قال ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. هذه نقطة سبق أن ذكرناها، احنا هذا أظننا ذكرناه، وهو قلنا أن طالب العلم لابد له من الذكاء، لابد من الذكاء. كيف؟ ما يسمعش سلسلة، يسمعش سلسلة أبدا، إنما يقلل المسموع ويسمع سبع سلاسل، سبع سلاسل بحسب الفنون، سلسلة في العقيدة، سلسلة في السيرة، سلسلة في الفقه، سلسلة في المصطلح، سلسلة في أصول الفقه، سلسلة في اللغة العربية، نحو، صرف، بلاغة، سلاسل. يسمع يوميا ربع ساعة من كل مجلس مع التقييد، ولا عشر دقائق. أما أنه يحكم سلسلات في العقيدة فيها 24 شريط، كل شريط ساعة ونص، وما يدير والو يقرأ غير ذيك السلسلة، راح يضيع شهور وهو لا يدري شيئا في العلوم الأخرى. وبالتالي خير أولا سلاسل يخيرهم ليلقوا به، ويجعل لكل سلسلة دفتر، وإن كان الأحسن ما يجعلهاش دفتر، إنما دفتر واحد يكتب فيه كلش. علاش؟ يشري روجيستر كبير ولا مذكرة، المذكرة أحسن اللي تتبع لاجوندا. علاش؟ لأنه الغلاف التحيجي جلدي ويجي شباب، تطول ما تفسدش بالخف، ماشي كيما كراس ولا يشري مذكره. واذا كان الغلاف تاعها من خشب كيما بعض المذكرات هي ثمين على كل حال، وراح تبقى لك ذكرى هذه تكتب فيها كاع الفنون. يعني تبدا الصفحه الاولى، العشر دقائق الاولى من العقيده، تكتب سلسله كذا في العقيده، تبدا تكتب، تدي لك زوج ورقات ولا ورقه ولا ورقه ونص، عشر دقائق، تسطر السلسله الثانيه في الفقه، زيد تكتب في نفس المذكرة. علاش؟ باش تدفع الملل عند المراجعة، لأنه لو كنت تجعل الروجيستر واحد غير للعقيدة وما تبدأ تراجع تقرأ غير العقيدة تمل. بصح أنت راك تقرأ صفحة عقيدة، صفحة بلاغة، صفحة أصول، صفحة حديث، تستمتع لا تمل. هذه فائدة فاعتنوا بها وجربناها. عندي بعض المذكرات لزاجون من بكري ونسميهم قاع بعنوان واحد، وهو كشكول. كشكول هو الكراس، يسمونه كراس. الاسم هذا ديته من عند احد مشايخي قديما وانا صغير، سميه كشكول ما هب ودب. كشكول ما هب ودب، تفتح تلقى كلش، الفرنسيه الانجليزيه تلقى كلش، تلقى الفقه العقيده وتمشي. لما نفتح الكتاب نبدا نراجع ما نفقش الا وانا نصفت الدفتر هذا، لانك تستمتع وحتى نفسيتك راهي تستنى. في نفس الكتاب تقرا، عندك عقيده انت تحب البلاغه بزاف، البلاغه مازالها ثلث ورق، تراك تقرا في الاصول والفقه وعندك شوق وقتاش توصل للثلث ورق هذوك، وقتاش تكملهم وتوصل لها. الشافعي واش يقول يا اخواني؟ الشافعي يقول اخي لن تنال العلم الا بسته، سانبيك عن تاويلها ببياني. اشترط لك سته اشياء، اخي لن تنال العلم الا بسته، سانبيك عن تاويلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. أعيد: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وصحبة أستاذ وطول زمان، لا بد من هذا. الذكاء هو الأول، ابدأ به، لا بد من الذكاء. ذكاء وحرص الذي نحن نتكلم عنه، واصطبار الصبر سبق معنا في المذلة، وبلغة. وش معنى بلغة؟ الاقتصاد. طالب العلم دراهم يروحوا غير في الكتابات، ماشي عنده دراهم بزاف يروح يبذرهم في الألبسة والأطعمة كما ذكرنا. لا، أنت عندك في بالك يعني كتب ما قدرش تشريها، وراك تستنى وقتاش تلحق لذاك الثمن باش تشريها، دراهمك يروحوا في الكتب. اصطبار البلغة الاقتصاد، الماكلة تشري قيسك فقط، تشري قيسك فقط، أما باقي المال وين يروح؟ في الكتب، ويروح في الأمور التي هي معاصرة الآن. مثلا نقولها لكم، هذه طالب العلم بلا كمبيوتر ما صعيبة، طالب العلم بلا كمبيوتر في هذا الزمان، في زمن السلف ماشي كيف كيف، في زمن الأشرطة ماشي كيف كيف، لكن الآن طالب العلم لازم له، لأنه عندك مثلا المكتبة الشاملة ضرورية في البحث، وهذه تمشي في الكمبيوتر، يلزم لك. عندك مرئيات، عندك صوتيات تحب تفرغهم، تحب تسمعهم، تسمعهم من طريق الكمبيوتر، تحب تدير بحث الطبيه، ما الآن ما كاش كيفاش تكتب بحث باليد. هذا مثال. فطالب العلم هدف تعو هذا يبدأ يخبي يخبي يخبي لغاية ما يلحق كمبيوتر يشعه. أما حياته هو من زينات ولباس وطعام، هذه بقدر فقط، لا شك أنه مش للدرجة هذه، لكن لكن أقصد البلغة واصطبار البلغة وصحبة أستاذ لا بد من الشيخ، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما قال. لا بد لكل طالب علم أن يكون له شيخ. لماذا؟ لكي يعتدل، لأنه اللي يقرأ من الكتاب ما يديش الأخلاق فيتجرأ على الشيوخ ويتجرأ على العلماء ويتجرأ على العلم نفسه. تلقاه يقرأ كتاب للنووي خاطئ غلط، النووي هذا الولي من أولياء الله، لأنه علاش؟ شيخه شكون؟ كتابه. تلقاه يقول لك ومن بعد ابن باز، ومن بعد ابن باز هو رجل وأنا رجل، ومن بعد الإمام الألباني. أخطأ. هكذا التأدب لا يوجد، وهذا الذي عيب عليه ابن حزم رحمه الله. فكان ابن حزم إذا خالفه شخص جرحه حذر منه، والسبب أنه لم يتتلمذ على شيوخ كثر. ثبت أن له بعض المشايخ والشيخات، لكن التتلمذ على مشايخ أجلة. ولهذا وش كانت تدير أم الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد؟ أمه كانت ترسله للشيخ وتقول له اذهب يا بني إلى الشيخ وتعلم من سمته قبل علمه. تقول له روح عند الشيخ تعلم من سمته قبل علمه، تعلم من الأخلاق تاعو قبل ما تتعلم من واش راه يقول من المعلومات. لا بد من الشيخ. وطول زماني كما قال الشافعي في آخر البيتين لا بد من الصبر. قال الإمام سفيان الثوري إنما العلم بالأيام والليالي. وأنا أقول لكم لازم حديث رسول الله الذي روته عائشة ورواه الإمام مسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والله تواظب على 20 صفحة في اليوم بعد شهور أنت طالب علم مبرز. تواظب على 10 دقائق تكتبها من شريط ولا من درس، بعد شهور تسيب روحك أنت طالب علم مبرز. أما أنك تقرأ 20 ساعة في اليوم ومن بعد تحبس بعد أسبوع، للأسف ما درت والو. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. التجويد المرة الجاية إن شاء الله. حضروا صورة النجم ولا